وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وكما قلنا أن شيخ الإسلام بدأ في العقيدة بذكر الآيات الدالة على صفات المولى عز وجل، وبعد ذلك انتقل إلى النصوص الواردة في السنة النبوية والتي تدل على صفات الله عز وجل. وتكلمنا قبل ذلك عن صفة العجل والرضا والغضب، ثم انتقل المصنف فقال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. الشرح هذا الحديث فيه إثبات صفة المعية لله عز وجل، وأن العلم باتصاف الله عز وجل بهذه الصفة هو أفضل الإيمان. ذلك لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والاعتقاد هو اعتقاد في الله بأنه المستحق للربوبية والألوهية وللأسماء الحسنى والصفات العلى. فجعل صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الإيمان العلم بمعية الله عز وجل العامة لخلقه، والمعية الخاصة للمؤمنين، لأنه قال هنا: أفضل الإيمان أن تعلم، يعني أفضل الإيمان علمك، لأن أن تعلم موصول حرفي مع الفعل فيقدر بمصدر، فأفضل الإيمان علمك أن الله معك حيثما كنت. وهذا دليل على أن انتظر شوية حتى تقف وتصل إلى المكان. وصلت ولا لسه؟ لا، ابحث براحتك، نوقف ما فيش مشكلة خالص. طيب، وهذا دليل على أن العلم بصفات الله عز وجل من أفضل مقامات الإيمان، بل هو أفضل مقامات الإيمان، لأن الإيمان أركانه ستة، وأعلى هذه الأركان الإيمان بالله، والعلم بالصفات هو العلم بالله عز وجل، فهو راجع إلى أفضلها وهو الإيمان بالله. قال: أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قد ذكرنا فيما سلف أن معية الله تنقسم إلى معية عامة لجميع الخلق، ومعية خاصة للمؤمنين. وكما ذكرنا قبل ذلك أن المعية الخاصة تنقسم إلى قسمين، اكتب جنبها كده، والمعية الخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بوصف والله مع الصابرين، مقيدة بشخص إنني معكما أسمع وأرى. مقيدة بوصف والله مع الصابرين، مقيدة بشخص إنني معكما أسمع وأرى. والمعية العامة هي معيته لهم بالعلم والإحاطة، فلا تغيب عنه عز وجل منهم غائبة، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وشهود الله لعمل جميع الخلق هذا من معيته العامة، فهي معية علم وإحاطة واطلاع ورؤية. وأما المعية الخاصة فهي معيته لأهل الإيمان بتسديده وتوفيقه وأعانته ونصره لهم، فإنها معية مقتضية لذلك. والله جعل معيته عامة وخاصة في القرآن، فقال في المعية الخاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وسبق أن ذكرنا أن المعية في لغة العرب هي الاقتران، لأن مع تعني اقتران هذا الشيء بذاك الشيء. فقولهم: الرجل مع القبيلة، يعني مقترنا به، والزوجة مع زوجها، يعني لازالت في عصمته مقترنة به. وقد قال الله عز وجل في آية سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني كونوا معهم في الاقتران بإيمانهم وأخلاقهم، وكونوا معهم فيما اتصفوا به من الصدق في المعاملة مع ربهم. والمعية سبق الكلام عليها مفصلا، فليرجع إلى ما سبق الكلام عليه في التدليل عليها وأقسامها، لأن هذا الموضع هو موضع استشهاد واستدلال من السنة على الصف. اكتب عندك. وأما قوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فالمراد أن نكون معهم معية مطلقة، معية مطلقة، أي نكون معهم في كل شيء. فهناك فرق بين المعية المطلقة وبين مطلق المعية، فهناك فرق بين المعية المطلقة ومطلق المعية. أما المعية المطلقة فالمراد منها أن نكون معهم في كل شيء ولا نتخلف عنهم في شيء. أما المعية المطلقة أن نكون معهم في كل شيء ولا نتخلف عنهم في شيء. وأما مطلق المعية أن نكون معهم في بعض الأشياء، نرجع للكتاب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. الشرح: هذا الحديث فيه إثبات عدة صفات، لكن يستدل به على صفتين. الأولى قرب الله عز وجل من عباده المؤمنين أهل الصلاة. الصفة الثانية إحاطته عز وجل بخلقه. وأما القرب فسيأتي الكلام عليه، وأما الإحاطة فإنه عز وجل محيط بكل شيء، وإحاطته بكل شيء جاءت في عدة آيات وفي أحاديث كثيرة، كقول الله تعالى: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط. وقول الله: وكان الله بكل شيء محيطا، ونحو ذلك من الآيات. وإحاطته بجميع خلقه تقتضي علوه، فكون المصلي يصلي ويكون الله قبل وجهه حال الصلاة، هذا لأجل أن الله عز وجل محيط بكل شيء، فهو عز وجل عال على خلقه مستوى على عرشه، ومع ذلك هو قبل المصلي حين الصلاة، وذلك لإحاطته بكل شيء، فهو عز وجل ليس كمثله شيء، وهو عال على عرشه قريب من المصلي، بل هو قبل وجه المصلي حال صلاته. والإحاطة فيما ذكر من النصوص في قوله: ألا إنه بكل شيء محيط، وقوله: وكان الله بكل شيء محيطا، ونحو ذلك، فسرها أهل السنة بأربعة معاني: إحاطة علم، إحاطة سعة، إحاطة قدرة، إحاطة شمول. فهو عز وجل محيط بهم من جهة العلم، ومحيط بهم من جهة القدرة، ومحيط بهم من جهة السعة، حيث دل على ذلك هذا الحديث، ومحيط بهم من جهة الشمول، وهذا يوضح أن الخلق جميعا، يعني من على الأرض ومن في السماء، بالنسبة إلى الكرسي كدراهم ملقاة فيه، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلات من الأرض، والكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل. فإذا المسألة يصعب تصورها من جهة الواقع، لكن تصورها يكون من جهة العلم بما دلت عليه النصوص. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. خير، طيب خذ سيارتي يا أخي، مش مشكلة خالص، شوف أي حد يقود وخذ سيارتي. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. الشرح: هذه أربعة أسماء لله عز وجل في هذا الحديث: الأول والآخر والظاهر والباطن. فأما الأول والآخر فهما اسمان لأزلية الرب وأبديته، فالأول منتهاه في الزمن من جهة الأولية، والآخر منتهاه في الزمان من جهة الأخروية. فهو سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أول ليس قبله شيء. حد متخيل هديت يا أخوانا؟ أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء. وهنا كما قال الشيخ أكرمه الله في الشرح: فإن المسألة يصعب تصورها من جهة الواقع، ولكن تصورها يكون من جهة العلم بما دلت عليه النصوص، وبمثل هذه العلوم يعظم الرب عز وجل في قلوبنا، وهو ده غاية المنى، أن أصل أنا وأنت ونعظم الله حق تعظيمه. لا يأتي هذا إلا بهذه العلوم يا أخوان. إياك ثم إياك أن يدور في خلجاتك أن علوم العقيدة ليس من ورائها ثمرة، خاصة علم الأسماء والصفات، ده من أعظم العلوم لتعلقي بأعظم شيء وهو الله عز وجل. يقول: لم يسبق ذاته ذات، ولم يسبق صفاته صفات، ولم يسبق أسماءه أسماء، ولم يسبق أفعاله أفعال لأحد، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين عند مسلم، لما أتاه عمران مع وفد فقيل لرسول الله الوفد: أتينا نسألك عن هذا الأمر. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء معه. متخيل هذه؟ لا ماء ولا هواء ولا أي شيء، كان الله ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء. كذلك هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهذا تفسير لمعنى الآخر في آية الحديث: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: أنت الآخر فليس بعدك شيء، فمعنى كونه عز وجل الآخر الذي هو آخر أبدي بذاته وصفاته وأفعاله، فليس بعده شيء أبدا. وهذا يدل على أن الله محيط بجميع المخلوقات من جهة الزمان، فهو عز وجل قبله وبعدها بأسمائه وصفاته وأفعاله. وفي هذا دليل على بطلان قول من قال إن أسماء الله محدثة أحدثها الخلق، وفيه دليل أيضا على بطلان قول من قال إن صفات الله اتصف بها بعد خلقه للخلق، ودي خلل. الله عز وجل أول بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا يلزم من كون أن الصفة لم يظهر آثارها أن الله غير متصف بها، لا، هو متصف بها وإن لم يظهر لها أثر سبحانه وتعالى. يقول: وفيه دليل على بطلان قول من قال إن هذا العالم المنظور قديم أو أزلي كقول الفلاسفة، وفيه إثبات أن جنس المخلوقات قديم، وأن الله عز وجل يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، إذ هو عز وجل بصفاته أول، والصفات لابد وأن تظهر أثرها في الخلق. وأهل السنة والجماعة يأخذون بالفرق بين هذين المقامين العظيمين، فيقولون إن هذا الاسم من أسماء الله عز وجل الأول يدل على أنه أول بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا بد لأسمائه من أن تظهر آثارها في خلقه، ولا بد لصفاته أن تظهر آثاره، ولا بد لأفعاله أن تظهر آثارها، فجنس ما تظهر فيه آثار أسماء الرب وصفاته وأفعاله قديم. وأما أهل الباطل فيقولون، فإنهم يقول إن هذا العالم الذي نراه السماوات والأرض والأفلاك والنجوم قديم، وهذا باطل، لأن الله عز وجل أخبر أنه خلق السماوات والأرض ووصف لنا ذلك، وأنه قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وهذا يدل على أن بدايتها معروفة. وأما جنس المخلوقات فلا تحد، وهذا يوضح الفرق بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة وقول المعتزلة وقول الأشاعرة والماتريدية، وسيأتي مزيد بسط لهذه الأقوال في موضع آخر فيما نستقبل إن شاء الله عز وجل. كل اللي بيحكم يا أخواننا الكلام ده كله قوله تعالى فعال لما يريد سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. قوله: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، هذان الاسمان الظاهر والباطن اسمان لعلو الله وقربه. واسم الظاهر يطلق منفردا ما ده، أما اسم الباطن فلا يطلق على الله إلا على وجه الاقتران. والظاهر لأن معنى الظاهر هو ذو العلو في ذاته وأسمائه وصفاته، وفسره بقوله فليس فوقك شيء. والفوقية هي فوقية الذات وفوقية الصفات. أما الباطن ففسره بقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقوله ليس دونك شيء من حيث اللفظ يحتمل أن يكون ليس دون ذاته شيء، أو ليس دون علمه وقدرته وقربه شيء، ومعنى الأول يدل على أنه في كل مكان وأنه مختلط بالخلق، ولهذا استدل بهذا المعنى الأشاعرة والمعتزلة فقالوا هو في كل مكان، وهذا قول كل من ينفي الاستواء. وأهل السنة قالوا هذا المعنى وإن احتمله لفظ ليس دونك شيء فإنه ينفيه قوله أنت الظاهر، فإثبات أن الله عز وجل الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وأنه عال على عرشه مستو عليه، وأنه عال على خلقه بذاته، يبطل أن يكون البطون بطون ذات، بل هو باطن من جهة قربه وعلمه فيكون بطون بعض الصفات. وهذا ظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن في التفسير بين الفوقية وبين البطون، وبين كونه ليس دونه شيء ولا يمكن أن يفهم البطون إلا مع الظاهر، كما قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وكونه باطنا يعني أنه ليس دونه شيء في صفاته التي هي العلم والقدرة والإحاطة والقرب ونحو ذلك. فإذا يكون قوله أنت الظاهر فليس فوقك شيء فيه إثبات علو الله بذاته على خلقه، وقوله أنت الباطن فليس دونك شيء فيه إثبات إحاطته وقربه ومعيته لخلقه. فيكون هذان الاسم والظاهر والباطن لإثبات علو الله بذاته وقربه وإحاطته وعلمه بخلقه، وهذا المعنى خلف فيه من خالف كما سبق بيان ذلك. ولفظ الباطن هذا من الأسماء التي كثر في تفسيرها الخلاف، وأهل السنة فسروا الباطن بما فسره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتفسيره يفهم مع قوله أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ومع قوله إليه يصعد الكلم الطيب. فكل أدلة علو الله واستوائه على عرشه على اختلاف أنواعها مفسرة لمعنى البطون ومخرجة لبطون الذات عن معنى قوله فليس دونك شيء. فإذا هو عز وجل ليس دونه شيء من جهة القرب ومن جهة العلم ومن جهة المعية، فمعيته عام وعلمه عام. وهل القرب هنا عام؟ من أهل السنة من قال القرب يكون عاما ويكون خاصا، فشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله قال في مواضع: قرب الله إنما هو لخاصة عباده، وليس ثم قرب عام من جميع خلقه، وإنما القرب العام فيما جاء في النصوص يكون قربه من جميع خلقه بملائكته. فقوله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فسره شيخ الإسلام ابن القيم بأنهم قرب الله بملائكته، وقوله في آخر سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أنه القرب العام من كل ميت قرب من ملائكة، فهو عز وجل قريب منهم لأن جنوده الذين هم الملائكة قريبون من خلقه. أما قرب الله عز وجل القرب الخاص من أوليائه كقربه من المصلي ومن الداعي ومن عباد الله المؤمنين، فهو عز وجل قريب من عباده المؤمنين بما يليق بجلاله وعظمته مع كونه على العرش ومع كونه عال على الخلق بذاته، وهذه لا يمكن للعباد أن يتصوروها بما يعلمون من أحوال المخلوقات، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اكتب عندك، قال ابن القيم الهامش ما كانش موجود عندك اكتبه، قال ابن القيم في طريق الهجرتين: وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه، وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه. وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل، لا أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، ده نهاية الحديث. الكلام اللي جاي ده كلام ابن القيم. وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل، وأقرب ما يكون العبد من ربه الرب من عبده في جوف الليل، فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون. قرب الإحاطة وقرب البطون اللي هو الباطن. نرجع للكتاب. أين الظاهر والباطن؟ لا يطلق بس مقترنا بالظاهر، مقترنا بالظاهر، الظاهر والباطن لوروده في القرآن مقترن. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الحديث متفق عليه. الشرح في هذا الحديث إثبات أن قرب الله تعالى من الداعي متحقق، وأنه أقرب إلى الداعي من نفسه، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، من أقرب الأشياء إليه. فلو ناجاه المناجي بالهمس فإنه عز وجل قريب يسمع النجوى، وإذا ناداه ورفع صوته بالدعاء فإنه عز وجل قريب منهم يسمع دعاءهم. ففي الحديث إثبات قرب الله الخاص من الداعين الذين هم من خاصة المؤمنين. أما عامة الخلق فإن قرب الله عز وجل منهم إنما هو قرب بصفاته العظيمة، فهو يقرب من خلقه كيف شاء، يعني إما أن يكون قرب الذات أو قرب الصفات. فالقرب الذي يوصف الله عز وجل به هو القرب الخاص، أما القرب العام فهو قرب الملائكة من عباد الله، كما في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، حين الوفاة بقرب الملائكة، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا. متفق عليه. في هذا الحديث دلالة على أن الرب سيراه المؤمنون، لأنه قال إنكم سترون ربكم، والخطاب للمؤمنين، ومثل الرؤية برؤيتهم للقمر فقال: كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والقمر اسم لما بعد الثالثة من الليالي، فيطلق عليه إلى الثالثة هلالا، ثم بعد ذلك يطلق عليه القمر، ولذلك قال: كما ترون القمر ليلة البدر، يعني القمر ليلة الخامس عشر هي ليلة اكتماله ليلة البدر. وهذا يكون واضحا للناس جميعا حيث يرونه في وسط السماء، فهو في ليلة البدر يشرق مع غروب الشمس ويغيب مع شروقها، فهو في أثناء الليل يكون واضحا يراه كل أحد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شبه الرؤية بالرؤية فقال: سترون ربكم كما ترون القمر، يعني كرؤيتكم القمر ليلة البدر من جهة الوضوح، ومن جهة عدم العناء في الرؤية، ومن جهة عدم التضام فيها والتنازع، بل الجميع يرون القمر ليلة البدر، والكل يراه، ومع ذلك هو ليس هو خاص بواحد دون آخر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، وفي هذا دليل على أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة. اكتب عندك: رؤية بلا إحاطة، فإن الله عز وجل لا يحاط به. رؤية بلا إحاطة فإن الله عز وجل لا يحاط به. وقوله سترون يعني بالبصر، لأن فعل رأى إذا عدي إلى مفعول واحد كان بمعنى الرؤية البصرية، وإذا عدي إلى مفعولين كان بمعنى العلم. وهنا عدي إلى مفعول واحد في قوله سترون ربكم، وواو الجماعة فاعل، والمفعول الذي وقع عليه الفعل لفظ الجلالة ربكم، فإذن هي بمعنى الرؤية البصرية. ولذلك أهل السنة أثبتوا أن الرؤية هنا رؤية بصر وليس رؤية علم. والنفاة قالوا هي رؤية علم، لأن الله عز وجل يعلمه يوم القيامة الجميع، فإنه يوم القيامة يعلمه كل أحد. وهذا باطل، لأن الرؤية التي بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين، قال عز وجل في علمهم في الآخرة: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم منها في شك بل هم منها عمون، يعني سيدركون العلم في الآخرة. وقال: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني هل ينظرون إلى ما تقول إليه حقائقه، فيعلم الناس ما أخبرت به الرسل، وأن الله عز وجل هو المتفرد بالألوهية والعبادة. ورؤية الله يوم القيامة سبق الكلام عليها عند قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي خاصة بالمؤمنين في العرصات وفي الجنة، وفي الجنة تكون الرؤية هي أعلى نعيم المؤمنين. وقوله: كما ترون القمر ليلة البدر، يعني في عرصات القيامة لا تضامون في رؤيته. ورؤية الله تبارك وتعالى ممنوعة عن الكفار لقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فحجب أهل الكفر عن رؤيته، وأثبت الرؤية لأهل الإيمان به، وسيأتي مزيد لذلك في الفصل الذي بعده إن شاء الله. يقول ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الشرح: هذا الذي ذكره شيخ الإسلام إنما هو على وجه التمثيل، أي من النصوص السابقة التي دلت على بعض صفات المولى عز وجل، هذا على وجه التمثيل. نعم نعم. وصلاة قبل غربها اللي هي صلاة الفجر وصلاة العصر، ماشي. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام إنما هو على وجه التمثيل وليس على وجه الحصر لأحاديث الصفات، فأكثر الأحاديث في صفات الله عز وجل وأعظم الأبواب من الدين التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم هي أبواب العلم بالله، وذلك لأنها أفضل الإيمان. فالعلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله على ما يليق بجلاله وعظمته، هذا أعظم الأبواب التي جاءت في السنة. ولهذا قال الشيخ هنا: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، بما يخبر به يعني أنه يخبر صلى الله عليه وسلم ويبلغ صفة ربه للناس، والسنة وحي من الله والمخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. سبق أن بينا معنى هذه الألفاظ في أول شرح هذه العقيدة المباركة عند قوله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. وبينا أن الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة ألفاظ لمعنى واحد، لكن اختلفت باعتبار الصفات، فهي الفرقة الناجية يعني من النار كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، وهي المنصورة في الدنيا والمنصورة يوم القيامة أيضا لقوله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقولهم صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وهم أهل السنة لأنهم يتابعون السنة ولا يخرجون عنها، وينبذون العقل فيما لا يجوز فيه إعمال العقل ويجعلون العقل تابعا للسنة، وهم أهل الجماعة لأنهم لا يرضون بالفرقة ولا الافتراق في الأبدان ولا الأديان. فأخذوا بهذا الأصل العظيم الذي هو الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان، لأن الله عز وجل أمرهم بذلك في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقول الله عز وجل بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، إلى غير ذلك من الأحاديث. قال: يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه، فالقاعدة ذكرها: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومعنى هذه الألفاظ الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، سبق بينه في أول هذا الشرح فليرجع إليه. أما لهلك ولا نكتفي بذكرها؟ طيب. يقول شيخ الإسلام: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل والجهمية وأهل التمثيل والمشبه، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. هذا المبحث يسمى في باب العقيدة مبحث الوسطية، ومبحث الوسطية طارة يكون بين الأديان وطارة يكون بين أهل السنة وفرق الأمة. قال: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، والله عز وجل وصف هذه الأمة بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإن هذه الأمة، أعني أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي وسط بين الأمم، بين اليهود في تجديداتهم والنصارى في جفائهم وتساهلهم. فمن جهة الاعتقاد اليهود قتلوا أنبياء الله ونفوا النبوة، والنصارى أله عيسى وجعلوه ابنا لله، تعالى الله عن ذلك. ومن جهة العبادات اليهود في الطهارة متشددون، حتى إن أحدهم إذا وقعت النجاسة على ثوبه قطع هذه البقعة من الثوب. والنصارى متساهلون حتى إنه يمضي على أحدهم المدة من الزمن لم يتطهر، بل يتفاخرون بأن فلانا العابد منهم أو الراهب مر عليه 40 سنة لم يمس الماء ونحو ذلك. فهذه الأمة جعلها الله وسطا في الأمم في العقيدة وفي العبادات وكذلك في المعاملات وفي الحكم والتحكيم وما يصلح الناس به. وأهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وسط في فرق هذه الأمة. خذوا بالكم ما نسبه الشيخ هنا لبعض اليهود في بعض العبادات وبعض النصارى، هذا ليس من عند الله، ولكن كما قال ربنا عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله، أي هم الذين فعلوها يبتغون بذلك رضوان الله فما رعوها حق رعايته. يقول: فهم وسط بين الغلاة والجفاة، وسط بين النفاة والمجسمة والمعطلة والممثلة، وسط بين المكفرة والمرجئة، فهم وسط في ذلك جميعا. وهذا يدل على أنهم محمودون بما حمد به أهل الإسلام بين الأمم. وفي قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط يعني العدل الخيار، أي جعلناكم أمة عدلا خيارا مختارة من بين الأمم، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهي خير الأمم التي أخرجها الله، وقوله للناس متعلق بما قبله، يعني كنتم للناس خير أمة أخرجت. فهذه الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة كذلك هم خير أمة أخرجت للناس، فهم خير أهل الأرض، وهم الذين امتدحهم الله، وهم الذين وعدهم الله في الدنيا بالنصر وفي الآخرة بالنصر والنجاة من النار، وهم الذين يوصفون بأنهم عدل الخيار. فكل من التزم طريقة أهل السنة والجماعة وبعقائد الفرقة الناجية وأخذ بذلك قولا وعملا فإنه موعود بكل خير، وهو العدل الخيار بين هذه الأمة. شرح ذلك رحمه الله في بيان وسطية أهل السنة والجماعة فقال: هم يعني أهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله سبحانه بين أهل التعطيل الجهمي وأهل التمثيل المشبهة. ففي باب صفات الله تنازع الناس وأهل القبلة المنتسبون إلى القبلة في الصفات هل تعطل أم تثبت، فقالت الجهمية ومن تبعهم: إن إثبات الصفات لله يجب أن يكون عن طريق العقل، وهذا ضلال، فلا يثبتون أي صفة لله إلا عن طريق العقل. ولهذا نفى الجهمية جميع صفات الله عز وجل إلا صفة الوجود المطلق. وقابلهم أهل التكسيم فنظروا في الصفات الواردة في الكتاب والسنة وأثبتوا ذلك على وجه المماثلة، فقالوا: لا نعقل من اليد إلا أنها كأيدينا، ولا نعقل من الوجه إلا أنه كوجوهنا، ولا نعقل من الكلام إلا أنه ككلامنا، إلى آخره. فأثبتوا الصفات على وجه التكسيم والتمثيل، فقالوا: هو عز وجل جسم كالأجسام، وهذا نقيض قول الأولين، تعالى الله عن ذلك. وهدى الله أهل السنة فأثبتوا لله الصفات ونفوا عنه التمثيل، فقالوا: نثبت صفاته كما يليق بذاته، فكما أننا نثبت ذاتا لا كالذوات فنثبت الصفات لا كالصفات، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل التعطيل أنواع، وأهل التمثيل أنواع، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وقوله أهل التمثيل المشبهة يريد به تشبيه الخالق بالمخلوق في الصفة، يعني في المعنى والكيفية، أو في كل المعنى، وهذا من أقوال أهل البدع. ما تنسوش قلنا أصل المعنى ها، تمام المعنى، كيفية الوصف، اوعى تنسى الثلاثة. المشابهة فين؟ في أصل المعنى فقط، أما تمام المعنى وكيفية المعنى كيفية الوصف هذا لله عز وجل. يقول: فإن الله ليس كمثله شيء في صفاته، كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته. فإثبات الصفات إثبات معنى ووجود، لا إثبات كيفية ولا إثبات مماثلة. وبهذا يتبين طريقة أهل السنة في أنهم يثبتون وينزهون. فالمعطلة يعبدون عدما، والممثلة المجسمة يعبدون صنما، وهذا الصنم هو الذي تخيلوه في أذهانهم، صوروا صورة في أذهانهم فجعلوها لله، فعبدوا هذا الذي تخيلوا، ولهذا يقول أهل السنة المعطل يعني الذي ينفي الصفات يعبد عدما، لأنه ليس ثم شيء موجود إلا ولا بد أن يكون له صفات، والله عز وجل متصف بصفات الكمال والجلال والجمال. قال بعد ذلك: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. وهذا الباب هو باب أفعال الله، يأتي بيانه حين الكلام في القدر مفصلا. ونقول هنا إن أهل السنة في باب أفعال الله وسط بين الجبرية والقدرية، والجبرية قسمان: القسم الأول جبرية الظاهر والباطن وهم الجهمية والجبرية وغلاة الصوفية. فهؤلاء يقولون إن الإنسان في أفعاله كالريش في مهب الريح، ليس له اختيار البتة، بل هو كالهباء والريش تلعب بها الريح كيف شاءت. القسم الثاني جبرية الباطن للظاهر، الذين يقولون إن الإنسان في الظاهر مختار وفي الباطن مجبور، وهذا قول الأشاعرة. ولأجل هذا التفريق اخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكذب، اكتب عندك كده جنبها، وهذا قبل أن يرجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. ولأجل هذا التفريق اخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكذب، وقال أفعال العباد كذب لهم، يعني كذب يعني تضاف إليهم، وإلا فالفاعل هو الله، وهم لا يضاف إليهم الفعل حقيقة وإنما يضاف إليهم الفعل مجازا. قالوا: هو في الباطن مجبور وفي الظاهر مختار. ما وظيفتهم؟ قالوا: هو كالسكين في يد القاطع، وعمله القطع، فالقطع فعل العبد، والسكين آلة، وحامل السكين الذي يمره على الشيء الذي يراد قطعه هو الفاعل، فالفاعل للفعل الذي حصل في الحقيقة هو الله، والإنسان آلة فعل به، فعل به أو أضيف إليه الفعل وصار مكسوبا له. ولهذا قال بعض أهل العلم: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام الكذب عند الأشعري والحل عند البهشي وطفرة النظام. فهذه ثلاث ليس لها حقيقة، ولهذا اختلف الأشاعرة الذين يقولون بالجبر في الباطن في تفسير الكذب الذي اخترعه أبو الحسن الأشعري إلى 12 قولا مذكورة في الشروح المطورة للجوهرة وغيرها، وسيأتي تفصيل الكلام إن شاء الله في موضعه. المقصود أن الجبرية قسمان: جبرية الظاهر والباطن وجبرية الباطن فقط. والقدرية أيضا قسمان: القسم الأول القدرية غلاة، الغلاة نفاة العلم، وهم الذين ينفون العلم السابق، وهذه الفرقة هي التي جاء فيها قول السلف: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. يعني هذا الذي ينفي العلم عن الله كله، أتثبت ينفي أن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها؟ بتسأله سؤال واحد: أتثبت لله علما أم لا؟ فإن أثبت لله علم أقيمت عليه الحجة، لأن علم الله عز وجل صفة، وهو أولي بأولية الله وأزلي بأزلية الله. فإن أنكر أن لله علم فقد جحد القرآن أنزله بعلمه. أدي وجه كلمة، وده كلام الشافعي رحمة الله عليه. ويعنى بالقدرية الغلاء الذين ينكرون علم الله السابق للأشياء، ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف. وهؤلاء هم الذين قال فيهم ابن عمر: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. القسم الثاني المعتزلة، وهم الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. فأولئك قالوا إن العبد مجبور، وهؤلاء قالوا يفعل كما يريد وكما يشاء، والله لا يخلق فعل العبد، بل العبد يخلق فعل نفسه، فإرادته يخلقها وقدرته يخلقها وما ينتج عنها يخلقها العبد، فيكون فعل العبد مخلوقا له. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط في باب أفعال الله، فقالوا في أفعال الله يعني القدر، والقدر متعلق بأفعال العبد. قالوا: العبد يفعل الفعل حقيقة، والله والذي خلق الفعل هو الله، لأن الله يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، وهو عز وجل خالق كل شيء. وقد قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، يعني وعملكم. فالعبد يفعل الفعل وفعله له حقيقة، لأنه اختار هذا الفعل و قدر عليه، فوده إرادته وقدرته إليه، فالفعل ينسب إليه حقيقة، لكن ليس ثم خالق إلا الله، فالله هو الذي خلق فعل العبد، والعبد مختار ولا يشاء شيئا فيقع إلا وقد شاءه الله عز وجل. خدوا بالكم يا أخواننا، معنى كلمة أن الله عز وجل خالق فعل العبد، أي فعل للعبد لا يصدر إلا عن أمرين اثنين: قدرة تامة وإرادة جازمة. قدرة تامة يعني أنا عندي إرادة جازمة أرفع الكوب، وعندي قدرة في يميني أن أرفع الكوب، يبقى إرادة جازمة وقدرة إيه تامة، ينشأ منها الإيه؟ فعل العبد. لذلك والإرادة الجازمة والقدرة التامة هي من خلق الله عز وجل. لذلك تجد الواحد فينا ساعات يريد أن يفعل الشيء ثم يصرف عنه ولا يدري لما صرف، وعنده القدرة، يبقى الإرادة إيه؟ صرفت. من الذي صرفها؟ وإلى ذلك لما قيل الأعرابي بما استدللت على ربك؟ قال بنقد الهمم وانفساخ العزائم. نقد الهمم وانفساخ العزائم، يعني كان عنده همة عالية فجأة راحت، كان عنده قدرة تامة فجأة ما استطاع أن يفعل. هذا هو المعني بقولنا أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد، يعني يخلق فيهم الإرادة الجازمة والقدرة التامة. فإذا أهل السنة والجماعة يثبتون فعل العبد وأنه يفعل حقيقة، لكن الله هو خالق هذا الفعل، وسيتفصل هذه المسألة إن شاء الله في الكلام عن القدر. خد بالك معي، يبقى هنا شيخ الإسلام تكلم عن أهل السنة والجماعة وسط في الصفات بين من ومن؟ بين الجهمية الذين عطلوا وبين المجاسمة الذين شبهوا ومثلوا الله بخلقه. طيب، وسط في باب أفعال المولى عز وجل، الجبرية سواء الظاهرية والباطنية أم الباطنية فقط يقولون أن العبد لا دخل له في فعله. طيب، والقدرية قالوا لا، العبد يخلق فعل نفسه. أهل السنة والجماعة وسط بينهم. بعد ذلك انتقل إلى المسألة الثالثة، قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. يبقى هو هيتكلم هنا عن مسألتين اثنين، المرجئة في جانب، والمعتزلة والوعيدية والقدرية في جانب آخر. أهل السنة وسط بينهم. الشرح قال قبل ذلك وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وقال هنا بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. والجبرية سموا بذلك لأنهم يقولون بالجبر، والقدرية سموا قدرية لأنهم ينفون القدر، وهذا على غير المعتاد، لأن المعتاد أن النسبة تكون لمن يقول بها، لكن هؤلاء ينفون القدر فسموا قدرية لأجل نفيهم للقدر. أما النفي الكامل بجميع مراتبه من العلم وما بعدها، وإما النفي لبعض مراتبه، اكتب عندك ومراتب القدر هي، ومراتب القدر هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الأشياء دي تحفظ، احنا بنقولها بس عشان لما تيجي تذاكر تلاقيها أمامك: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، دي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. لا يصح للعبد إيمان بالقضاء والقدر إلا إذا أمن بهذه المراتب الأربعة، والتفصيل ذكرناه وسيأتي. يقول وأما النفي لبعض مراتبه من أن الله هو الخالق وحده وأن العبد يفعل الفعل حقيقته، قوله وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيره، يريد أن أهل السنة في باب الوعيد يعني ما توعد الله به العصاة. يبقى عندنا وعيد ووعد، الوعد يكون في الخير والوعيد يكون في الشر، والله عز وجل لا يخلف الوعد ولكن قد يتخلف الوعيد. عرفها كويس، الله إيه؟ لا يخلف الوعد ولكن قد يتخلف الإيه؟ الوعيد برحمته عز وجل. يقول يريد أن أهل السنة في باب الوعيد يعني ما توعد الله به العصاء وسط بين أهل الإرجاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. اكتب عندك وهذه المقولة للمرجئة بنيت على مقدمة صحيحة ولكنها صادمت النص. يعني شعار المرجئة كما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان معصية. ده شعره. لا ينفع مع الكفر طاعة، الكلام ده حق، والمعنية بالكفر هنا الكفر الأكبر كما تعلمون. طيب كذلك لا يضر مع الإيمان معصية، خطأ. ليه؟ لأن هذه الكلمة لا يضر مع الإيمان معصية صادمت النصوص الشرعية الثابتة التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. واضح يا إخواننا؟ وبين الوعيدية الذين يقولون إذا فعل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب خرج من الإيمان ودخل في الكفر. اكتب عندك. وسبب ذلك عند الوعيدية أنهم يقولون أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ. وسبب ذلك عند الوعيدية أنهم يقولون أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ. والوعيدية منهم الخوارج ومنهم المعتزلة، وهو المراد بقوله من القدرية وغيرهم. والقدرية يعني المعتزلة الذين يقولون إن فاعل الكبير خارج من اسم الإيمان، وهو في منزلة بين المنزلتين وغيرهم كالخوارج على اختلاف فرقهم. والمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، بل فاعل الكبيرة والذي لم يفعل الكبيرة الجميع في أصل الإيمان سواء. والمرجئة على مراتبهم، منهم المرجئة الغلاة كالجهمية، والمتوسطون كالأشاعرة، ومرجئة الفقهاء. خذوا بالكم حتى لا يشكل عليك. الجهمية، خليك معي يا صبر، والمعتزلة والقدرية والأشاعرة والمرجئة، هؤلاء الأسماء دي يعني لقبوا بها باعتبار أول بدعة وقعوا فيها، وبعد ذلك انتقلوا إلى البدع الأخرى. يعني تجد هنا مثلا الإرجاء، يقول المرجئة الغلاة كالجهمية. ألا يعني الجهمية عندهم إرجاء؟ نعم. طيب والمرجئة المتوسطون كالأشاعرة ومرجئة الفقهاء كذلك. تجد مثلا الوعيدية الخوارج والمعتزلة والقدرية، هؤلاء من الوعيدية، بالرغم ان هم لما بدأوا بالبدعة ما تكلموا عن الوعيد. يبقى لابد ان نفرق بين اللقب الذي لقبوا به باعتبار اول ما تكلموا في البدعة، يعني القدرية سموا بذلك لانهم ايه، نفوا القدر او غالوا في اثبات القدر. طب هم عندهم وعيد، واخد بالك؟ يبقى ينطلق عليهم الوعيدية. طيب الجهمية أول ما تكلموا نفوا الصفات مطلقة، ولم يثبتوا إلا صفة الوجود المطلق كما تقدم، ومع ذلك عندهم الإرجاء، يقولون يكفي للرجل لكي يكون مؤمنا ولا يخلد في النار بل في الجنة أن يعرف أن للكون إله هو الله بس. يبقى عندهم إرجاء، بل هم من أشد الفرق في الإرجاء غلوا. يبقى لا يشكل عليك ان الفرقه الواحده يكون فيها اكثر من ايه، من بدعه. معايا يا اخواننا كده؟ لذلك بيصفه عمرو بن عبيد، يقول كان يجمع بين خمسه اضرب من البدع الواحده تخلد في النار، عمرو بن عبيد. طيب فالمرجئه اصناف، ركزوا يا اخواننا معايا، فالمرجئه اصناف، وهم الذين يرجئون بعض أركان الإيمان عن مسمى الإيمان، إما إرجاء العمل وإما إرجاء الاعتقاد وإما إرجاء القول، على اختلاف بينهم كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. ركزوا في الكلام ده كويس، لأن كلام المرجئة بدأ يصدر من أعلى الرؤوس، فلابد أن نفطر. كل من أرجع يعني أخر، قالوا أرجه وأخاه، أخر يعني أخرج، إما أن يخرج المعتقد عن الإيمان كما فعل الجهمية، وإما أن يخرج العمل أي عمل الجوارح عن مسمى الإيمان كما فعلت مرجئة الفقهاء، وإما أن يخرج الإقرار عن الإيمان كما فعل الجهمية. أرجع يعني إيه؟ أخر وأخرج. كل هؤلاء بدع، ولكن بعضها أشد من بعض. يقول أهل السنة والجماعة وسط في مسألة الأسماء، الأسماء يعني أسماء الشخص في الدنيا، خاصة الفاسق الملي، يعني مسلم ولكنه ارتكب معصية أو كبيرة. يقول وهم وسط في مسألة الأسماء والأحكام بين الخوارج الحرورية ومن شابههم في ذلك كالمعتزلة، فهؤلاء في طرف، وبين المرجئة والجهمية ومن شابههم في طرف آخر. ويعني بقوله أسماء الإيمان والدين مثل الإسلام والإيمان والإحسان أو مسلم ومؤمن من أهل الوعد أو من أهل الوعيد ونحو ذلك، ومثلها مسألة الأحكام والحكم عليه أنه من أهل الدين أو أنه خارج من الدين في هذه الدنيا، وفي الآخرة الحكم عليه بأنه من أهل الخلود في النار أو من أهل الجنة ونحو ذلك. فهذه المسائل التي تسمى مسائل الأسماء والأحكام هذه مما كان أهل السنة رحمهم الله تعالى وسط فيها بين الغالي والجافين، بين الغالي والجافين، لأن هذا الدين وسط بين الغلو والتقصير أو بين الغلو والجفاء. فالذين غلوا فسلبوا أسماء الدين والإيمان عمن يستحقها شرعا، هؤلاء هم الحرورية والمعتزلة. الحرورية هنا هم الخوارج، فبدأوا يكفرون بمطلق الذنب. رجل فعل معصية لك لا ده كافر، يبقى سلب عنه ايه اسم الايه الايمان او لفظ المؤمن، واخبر سلبوا عنه. الحرورية سلبوه ولكن ما اطلقوا عليه كافرا. طب هتسموه ايه؟ قال لك في منزلة بين المنزلتين. خد بالك حتى تقف على كلام اهل الضلال، في اسم الايمان الحرورية والمعتزل سلبوا عن الفاسق الملي. ايه معنى الفاسق الملي؟ ايه معنى يا مصطفى الفسق الملي؟ ايه يا محمود معنى الفسق الملي؟ طيب مصطلح انا اذكره ويشكل عليك معنى، لما لا تسأل؟ خبري يا اخوان كده مش طريقة علم يا اخوان خالص. انا بقرأ ولا اسهم لان الكلام ذكرناه مرة وتكرار. اشكل عليك وقفني، نبدأ من اول الكتاب تاني ما عندي اي اشكال، ولكن لا يليق أبدا تخرج وتخرج معلومة نكررها مرارا وتكرارا وتشكل عليك. الفاسق الملي وهو المسلم الذي ارتكب معصية أو كبيرة. لا أريد بارك الله فيكم أن تسمع مني مصطلح أو لفظة تشكل عليك. لذلك أنا ساعات بتيجي مصطلحات تحتاج إلى يعني نظهر معناها وتعمد نظهروش وشوف رد الفعل ايه. احزن يا اخوانا، احنا في درس علم ما احناش في وعظ. وان كنت انا اريد ان انهي العقيدة الواسطية قبل شهر رمضان، ده مش قرآن اللي انا قلته، ده مجرد رأي. لا نوقف خالص ونبدأ من اوله. رجائي رجائي. طيب وصلنا لحد فين؟ فالذين غلوا فسلبوا أسماء الدين والإيمان عمن يستحقها شرعا، هؤلاء هم الحرورية والمعتزلة. الحرورية، الحرورية نسبة إلى بلدة حرورة نزل فيها الخوارج فسموا باسم المحل الذي نزلوا فيه. والمعتزل معروفين اللي هم أتباع واصل بن عطاء، وسماهم الحسن البصري لما قال اعتزلنا واصل. واختلف مع الحسن البصري المرتكب الكبيرة. الحسن البصري قال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني مسلم واخد بالك. وننفي عنه لفظ مطلق الإيمان المطلق. لا وصل قال لك لا مش مؤمن. طب ايه كافر؟ قال له ولا كافر. طب امال ايه؟ في منزلة بين المنزلتين، ده في الدنيا. اما في الآخرة اتفقوا مع الحرورية. الحرورية اللي هم مين؟ اتفقوا معهم على انهم مخلد فين؟ في النار. خد بالك، انتبهوا يا اخوانا الله يبارك فيكم. عاوز يكون عندك شيء من الذكاء والفطنة، لأن أهل البدع كثر كسرهم الله وأحاطوا بنا من كل مكان والله من ورائهم محيط، فلابد أن نفطن إليه. طيب يقول والذين وصفوا بأسماء الدين والإسلام والإيمان ونحو ذلك من لا يستحقها هم المرجئة. طيب المرجئة قالوا لا، ده احنا عندنا الفاسق الزاني أكل الربا إيمانه كإيمان أبي بكر، ده المرجع. ليه؟ ما حطوا أصل لا يضر مع الإيمان إيه؟ معصية. ده الأصل اللي حطوه. ومن أجل ذلك دائما وأبدا إخواني انظروا إلى أصول المبتدعة. شوف أصله، أنت أصلك إيه؟ أصل لا يضر مع الإيمان معصية. لا، هذا أصل باطل. أن تقر ببطلانه أبدأ أكمل معك الكلام، أما ظللت على باطلك ما فاش أكلم معك، ما هيرجعني الأصل والأصل باطل. معايا يا أخوانا كده؟ وأصل هذه المسألة مبني على اعتقاد الحرورية والمعتزلة والمرجئة والجهمية، فلا بد من معرفة اعتقادهم في هذه المسائل. طيب خمس دقائق بالتمام والكمال. نعم. وأصل هذه المسألة مبني على اعتقاد الحرورية والمعتزلة والمرجئة والجهمية، فلا بد من معرفة اعتقادهم في هذه المسائل. أولا الحرورية، عندك شيء في الهامش؟ عندك؟ طب اكتب نسبة إلى حارورا. وهو موضع بنواحي الكوفة، موضع بنواحي الكوفة على ميلين منها، نزل به جماعة من الخوارج خالفوا عليا، فقيل لهم حرورية نسبة إلى هذا الموضع. طيب، يقول الحرورية ويراد بهم الخوارج، وهم منسبون إلى موضع تجمعوا فيه أول ما خرجوا على علي، والخوارج كفروا بالمعصية وكفروا بالذنب، فالمعصية التي هي من الكبائر من فعلها عندهم كافر خارج عن الملة، يطلق عليه اسم الكافر في الدنيا وفي الآخرة خالد في النار أبدا مثل سائر الكفرة. ده كلام من يا أخوانا الخوارج، بيكفروا بإيه؟ بمطلق الذنب. طيب المعتزلة الذين يعتقدون أن فاعل الكبيرة في الآخرة حكمه أنه من أهل النار خالدا مخلدا فيه، وفي الدنيا يقولون لا نعطيه اسم الإيمان ولا نعطيه اسم الكفر ولا نسلم عنه في الدنيا اسم الإسلام جملة، وإنما نقول هو في منزلة بين المنزلتين، وهذه المنزلة هي التي ابتدعها المعتزل عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وقالوا إن فاعل الكبيرة ليس كما تقول الخوارج كافر في الدنيا، وليس كما يقول المرجئة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ولكن لكنه في الدنيا ليس من أهل الإيمان وليس من أهل الكفران، بل هو فاسق يطلق عليه اسم الفاسق. وهل هو فاسق مؤمن؟ قالوا لا، لأن اسم الفسق الذي هو الكبيرة يخرجه من مسمى الإيمان إلى منزلة بين منزلة الإيمان والكفر. وهذا غلو في مسألة فاعل المعصية أو فعل الكبيرة، لأن الكبيرة من كبائر الذنوب إذا فعلها العبد فإن الأدلة دلت على أنه لا يخرج من اسم الإيمان ولا يدخل في اسم الكفر، بل هو جامع بين الإيمان وبين الفسق. اكتب عندك ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الرجل يجتمع فيه كفر وإيمان، شرك وتوحيد، نفاق وإيمان، والمراد بذلك توجد فيه بعض صور الكفر لا أصل الكفر، وبعض صور الشرك لا أصل الشرك. من أول فين؟ ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمن يجتمع فيه كفر وإيمان، شرك وتوحيد، نفاق وإيمان، والمراد صور من صور الكفر لا أصل الكفر، وصور من صور الشرك لا أصل الشرك، وصور من صور النفاق لا أصل النفاق. وده من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. نعم، صور من صور الكفر لا أصل. صور من صور الكفر، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنتان من أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والإسقاء بالنجم كفر، وإتيان المرأة في دبرها كفر، وهي حائط كفر، والذهاب إلى العراف دون سؤال ودون تصديق كفر. كل هذا يوجد في الشخص الواحد. كذلك إنك امرؤ فيك جاهلية، كذلك ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا وإن صم وصلى وزعم أنه مسلم. هذا من أعظم معتقد أهل السنة والجماعة. الخوارج ما عندهمش كلام ده، عندهم خلاص طالما دخل فيه شيء من الكفر يبقى أصبح كافر. طيب، فالخوارج قالوا يكفر، والمعتزلة قالوا يفسق ولا يسمى مؤمنا، والمرجاء قالوا يسمى مؤمنا ولا يسمى فاسقا، يعني في إطلاق. وأما أهل السنة والجماعة انتبه، فقالوا يجمع بين هذه الأسماء جميعا، فيكون خبالة فاعل الكبيرة مؤمنا بإيمانه اللي هو أصل الإيمان عنده، فاسقا بكبيرته، لأن الله عز وجل لم يسلب الإيمان عن فاعل الكبيرة. ركزوا، لم يسلب الإيمان عن فاعل الكبيرة. فين يا أخوانا؟ أهو، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. في آية تانية أشد استدلالا من هذه الآية، وهي قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له، عفي مبني لما لم يسمى فعله، فمن عفي له من أخيه شيء فمن عفي له، له هنا هي الضمير عائد على القاتل، عفي أي من أولياء المقتول، واخد بالك؟ عفي له من أخيه، أثبت الأخوة مع ثبوت القتل، ومعروف إن أعظم الذنوب بعد الشرك هو القتل بالله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمع ثبوت القتال والقتل أثبت لهم الأخوة، فلم يستبه عنهم ربنا عز وجل، فسماهم مؤمنين مع حصول القتال والقتل فيما بينهم، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، فدل على أن فعل هذا الأمر الذي هو كبيرة القتل لا يخرج من اسم الإيمان، فيبقى معه الإيمان، ولكن هو مع الإيمان فاسق بهذه الكبيرة، نقص إيمانه جدا بفعله لهذه الكبيرة. هذا الطرف الأول، وهو طرف الحرورية الخوارج والمعتزلة. الطرف الآخر المرجئة والجهمية. خب بالك، الحرورية والخوارج والمعتزلة يدخل معهم القدرية. المرجئة والجهمية، والمرجئة طائفة في الأصل أرجأت الكلام على من حصل منهم الكبائر، حتى آل الأمر إلى أنهم أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان قول واعتقاد، وهذا عين الضلال. نعم، الخوارج، نعم ماشي. فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فمنهم من يقول هو لازم له خارج عنه، ومنهم من يقول هو خارج عنه وليس بلازم له. ومن المرجئة من سلبوا أيضا القول، فقالوا يكفي الاعتقاد. ومن هؤلاء من زعموا أن الاعتقاد يجمع العلم والتصديق الجازم، فقالوا نكتفي فيه أيضا بالعلم، فصارت المرجع على مراتب وأنواع، ومنهم الجهمية. فقوله بين المرجئة والجهمية، يعني المرجئة من كان عليه اسم الإرجاء، كمرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. اكتب هنا العمل، هنا أي عمل الجوارح، أو كالأشعرة ونحوهم. طبعا الأشعرة هنا في المرحلة المتوسطة التي مر بها الإمام أبو الحسن الأشعري، لأن الإمام أبو الحسن مر بكم مرحلة يا عبد الله؟ ثلاث مراحل: مرحلة الاعتزال مع زوج أمه أبي علي الجبائي، بعد ذلك مرحلة الكلابية والماتريدية مع أبي منصور الماتريدي، بعد ذلك المرحلة الأخيرة رحمة الله عليه مات عليها، وهي معتقد أهل السنة والجماعة. يقول الذين قالوا، ويعني بالجهمية الذين قالوا الإيمان هو المعرفة، هو العلم والمعرفة فقط. وهل لابد أن يكون مع التصديق؟ قالوا لا، حتى لو لم يكن معه التصديق فإن ذلك يكفي في اسم الإيمان واسم الإسلام. فهؤلاء خد بالك أدخلوا في الإسلام وأبقوا فيه من تدل الأدلة على خروجه منه، والحرورية والمعتزلة أخرجوا من الإسلام من دلت الأدلة على بقائه في الإسلام والإيمان، وأهل السنة وسط بين هؤلاء. نتعلم سويا يا إخوانا حتى لا نفرط ولا يصيبنا الغلو، وهذه مسألة عظيمة، لأنها من المسائل التي أوجبت الافتراق والاختلاف في هذه الأمة، لأن مسألة من يطلق عليه أسماء الإيمان ومن يطلق عليه أسماء الفسوق هذه من الأسباب التي أحدثت افتراق في الأمة، فدائما إذا توبع فيها الشرع لم يحصل الاختلاف والافتراق، وإذا بغى الناس بعضهم على بعض فإنه يحصل الافتراق والاختلاف. كذلك من الأسماء البدعة والتبديع والفسق والتفسيخ والإيمان والإسلام والشهادة والإحسان والإمامة، كل هذه الأسماء يجب ألا تطلق إلا على من دل الدليل على استحقاقه لها أو دل الدليل على استحقاقه بسلبه إياه، والخروج فيها عن مقتضى الأدلة وعن مقتضى كلام أهل السنة يوقع الفرقة والاختلاف. وأول ما حصل الخلاف من الخوارج في هذه المسألة فإنهم قالوا هؤلاء كفار لأجل الحكم، ثم ناقضهم طائفة فصار عندهم عندنا طوائف أربعة. في أول الأمر الخوارج الذين كفروا عليا، ليه؟ قالوا إن هو حكم الرجال. حكم الرجال في إيه؟ إنهم يقضوا بينهم وبين معاوية بن أبي سفيان لما وكل الحكم إلى عمرو بن العاص وإلى أبي موسى الأشعري. قال لا، طب ما وجه الكفر هنا إن الحكم إلا ده. طب هل يختلف فيها أحد؟ طب حكمت الرجال، أمر كيف أحكم كتاب الله؟ ما لابد عن طريق الرجال. لذلك لما بلغته المقولة دعا بمصحف كبير ونشره، ثم أتى برمح وبدأ يزده وقال تكلم أيها القرآن. فقالوا يا أمير المؤمنين ماذا تصنع؟ تخاطب أوراقا عليها مداد، عليها حبر. قال قولوا لهم، قولوا لهم. قال من الكي أحكم القرآن لابد عن طريق الناس، كما قال عز وجل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، وقال تعالى يحكم به ذوي عدل منكم. واخد بالك؟ هذا هو الصواب. ولكن الله يعافيك من انتكاسة الفهم ومن خساسة العقول. والرافضة الذين أله عليا، والمرجئة الذين أرجعوا، والناصبة الذين نصبوا عليا العداء. وظهرت أسماء وفرق من جراء الخلاف في الأسماء والأحكام. لهذا يجب على طالب العلم ألا يطلق هذه الأسماء إلا على من علم بالدليل الواضح أنه يصح أن يطلق على صاحبه شيء من هذه الأسماء، وليست المسألة مسألة ظن أو اجتهاد، لأن إطلاق هذه الأسماء أو الأحكام على الناس تسبب الخلاف والفرقة، لأنه لابد أن يكون ثم اختلاف في المعين. فإذا صار الخلاف في المعين من جهة الرأي حصل الافتراق، وإذا حصل النظر من جهة المعين من جهة الدليل والشرع حصل الاتفاق. فهذا يقول هو فاسق، والآخر يقول هو صالح، وهذا يقول إمام، والثاني يقول زنديق، وهذا يقول مبتدع، والثالث يقول مجاهد أو عالم ونحو ذلك. فتقابل هذه الأسماء يخرج الناظر فيها عن دليل الشرع. والواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يقتفوا سيرة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، لأجل أن لا يحصل الفرقة والخلاف في الأمة، فلا يطلق هذه الأسماء إلا على من استحقها شرعا. وطلاب العلم الذين ابتدأوا في طلب العلم أو توسطوا ينبغي عليهم أن يتباعدوا عن هذه الإطلاقات، ويتركوها لأهل العلم الذين يعلمون حدود هذه الإطلاقات نفيا وإثباتا. ومن يوصف بأسماء الإيمان ومن يستمع عنه ذلك إما أصله أو كماله، ومن ذلك أيضا مسألة التكفير ينبغي أن لا يدخل فيها صغار طلاب العلم أو المتوسطون، لأنها تتبعها مسائل كبيرة، وحصل في هذا الزمن خلاف في مسائل التكفير في كثير من أمصار المسلمين من جراء الخلاف في الأحكام، وظهرت فرق وجماعات جديدة لأجل الخلاف في الأسماء والأحكام. فهذه المسألة مهمة، ووسطية أهل السنة والجماعة فيها ألا يطلق القول باسم من الأسماء على المعين، ولا يستمع عنه شيء من أسماء الدين أو حكمه في الآخرة أو حكمه في الدنيا إلا عن دليل شرعي. وهذا الدليل الشرعي يكون مؤصلا عند أهل السنة والجماعة، يعني أقرت دلالته أهل السنة والجماعة. سيأتي إن شاء الله ذكر الجهمية والمرجئة وتفصيل الفرق بينهما بدقة عند الكلام على مسائل الإيمان. فإذا هذه الوسطية دلتنا على أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة مؤمن لكن إيمانه ناقص، وهو مسلم وإسلامه ناقص أيضا، لأنه خرم شيئا من ظواهر الإسلام، لأن الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن، فبينهما تلازم من هذه الجهة. وفي أصحاب نعم من استحقها شرعا وإقامة الحد، بس هذا مش شغل طلبة العلم، شغل العلماء. لو كان المشايخ قالوا فلان بعلم ومبتدع، مشايخ ولا عالم؟ ما أصل الشيخ ده معناه طالب علم، ده تجاوزا برضه. أما العالم، العالم إذا أطلق فنحن تبع له تبع، لأن العالم لا يطلق إلا على بينة وعن بصيرة. فإذا أطلق العالم بتبديع فلان أو بتكفير فلان فحاشاه أن يتكلم إلا بعلم، كما كفر العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية ابن عربي الهالك، وأيضا كفروا عمرو بن عبيد، وكفروا الجعد بن درهم والجهم بن صفوان. فنحن تبع لهؤلاء، فرق بين العالم وبين الشيخ. فالذي نعنيه هنا العالم الذي عنده الآلية أن يسقط الحكم على الشخص. نعم. نعم. هذا اصطلاح، قالوا أن من أخرج العمل عن مسمى الإيمان أطلقوا عليه مرجئة الفقهاء، لأن الذي قال بهذا القول كثير من الفقهاء الملة وهم أتباع أبي حنيفة رحمة الله عليه. طيب، يبقى أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة كما سبق. يقول ده شيخ الإسلام تيمية: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أهل السنة والجماعة، معتقدهم في أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج، وكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يجب على المؤمنين أن يتولوهم وأن يعلموا أنهم أفضل هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني. وقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستعرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والأدلة على ذلك كثيرة. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب توليهم واعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة، ومحبتهم ونصرتهم والدفاع عن أعراضهم هذا الواجب تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة توسطوا في الصحابة بين الذين أله بعضهم مثل الرافضة وبين الذين كفروهم مثل الخوارج. فالصحابة رضوان الله عليهم بشر من البشر، وهم خير هذه الأمة وأعظمها علما وأقلها تكلفا وأصحها متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: بين الرافضة والخوارج. الرافضة هذه الفرقة تنازع فيها أهل السنة هل هم من 73 فرقة أم لا. مش معنى أن هم من أهل السنة، لا، ده هل هم من 73 ولا خرجوا عن الأمة خالص. ليسوا من 73، بل عياذا بالله حتى ليسوا من اليهود ولا النصارى. فقال بعضهم: الرافضة يخرجون من 73 فرقة، فيخرجون الرافضة والجهمية من بين الفرق العامة المنتسبة لهذه الأمة، وعلى هذا يكون الرافضة كفرقة كفار. وقال آخرون: هي فرقة من 73 فرقة، وعلى هذا لا يخرج من الفرقة المنتسبة إلى القبلة إلا الجهمية. والرافضة اسم لمن رفض إمامة زيد بن علي بن الحسين، لأنه لما حصل الخلاف في الإمامة في زمن هشام بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية بين شيعة علي، فجعل الإمام زيد بن علي، وطلب منه طائفة أن يتبرأ من الشيخين وأن يلعن أبا بكر وعمر، فرفض ذلك وأبى وترضى عنهما رضي الله عنهما وعنه، فرفضوا إمامته. هؤلاء الذين رفضوا إمامته سموا رافضة لرفضهم إمامة زيد بن علي، وصار شعارهم من البداية لعن وسب الشيخين. والذين أيدوا زيد بن علي بن الحسين سموا زيدية. طبعا لا نزاع عندنا أن من سب أبا بكر وعمر لا شك في كفره، لا شك في كفره. وأصل مبدأ خروج الشيعة كما هو معلوم في زمن علي، فإن الذين لازموا عليا وكانوا حوله دائما هؤلاء يسمون شيعة علي، لأنهم شايعوه. وكان في الأصل من شايع عليا لم يبغض عثمان ولم يبغض عمر ولم يبغض أبا بكر، ثم بعد ذلك حصل تأليه علي والغلو في ذلك. يبقى لابد أن نفرق بين الغلو في الصدر، بين الشيعة في الصدر الأول والشيعة في المتأخرين. كان يشيع علي بن أبي طالب ولكن يحب عثمان ولا يطعن في خلافته، ويحب أبا بكر وعمر ولا يطعن في خلافتهما، هذا ليس فيه شيء وهذا ليس فيه يعني غضاضة، واخد بالك. أما لما احتدم الأمر وانحرفوا عن الجدة وقعوا في الضلال وفي الكفر عياذا بالله. نعم. على أحد الأئمة وكان فيه تشيع. أهي ذي المقصود معايا؟ كان يشيع علي بن أبي طالب، أما فيه تشيع يسب الشيخين يسب الصحابة يتهم عائشة، هذا كفر عياذا بالله. كان يرى فضل علي على عثمان، ما هذا نزاع، أما الخلاف فالقول فيها واحد. يقول: ثم بعد ذلك حصل تأليه علي والغلو في ذلك، وأول من بدأه عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم وتظاهر بالإسلام وأدخل في هذه الملة اعتقاد أن علي إله، فعاقب علي رضي الله عنه أتبعه بأشد العقوبة، فحفر لهم الأخاديد وحرقهم بالنار. وقال في شعره المشهور: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. اكتب عندك قنبر، غلام لعلي بن أبي طالب. قنبر اسم طائر، قنبرة غلام لعلي بن أبي طالب، قنبر اسم طائر. هؤلاء هم الغالية الذين زعموا أن علي إله، لكن إلى هنا لم يظهر الرفض، وإنما كان الشيعة شيعة علي أي من معه، والشيعة الغلاة، ولم يسموا بالشيعة الغلاة في ذلك الوقت، وإنما سموا سبائية نسبة إلى عبد الله بن سبأ. ثم بعد زمن ظهر الاجتماع حول زيد بن علي، الأنصار الخلاف فتفرقوا إلى زيدية ورافضة، والرافضة فرق منهم الإمامية الاثنى عشرية الموسوية ومنهم الجعفرية، ويدخل في اسم الرافضة عند السلف الباطنية والإسماعيلية والموسوية، لأن هذا الاسم كان قبل تفرق الرافضة إلى إسماعيلية وموسوية، هذا كان بعد الحديث مع زيد بن علي بزمن، فافترقت الرافضة إلى إسماعيلية وموسوية. والإسماعيلية والموسوية هؤلاء ينتسبون إلى جعفر الصادق، أي إسماعيل بن جعفر وموسى بن جعفر، فخرج من الإسماعيلية الباطنية وخرج من الموسوية الإمامية الاثنى عشرية الذين يعرفون الآن باسم الرافضة. فقد تجد أنه يسمى الإسماعيلي رافضيا، وهذه تسمية صحيحة كما قال شيخ الإسلام. وبسبب الرافضة بنيت القباب على القبور وعبد الموت من دون الله، ويقصد بالرافضة الإسماعيلية الباطنية الذين أعلنوا دولتهم الفاطمية. والمقصود من هذا أن اسم الرافضة يشمل هنا الإسماعيلية والإمامية الاثنى عشرية الموسوية، ويشمل كثيرا من الفرق في ذلك لكي يخرج، لكن يخرج منه اسم الزيدية. قوله بين الرافضة والخوارج، والخوارج يعني الحرورية، فإن الرافضة غلوا والخوارج جفوا، الخوارج كفروا الصحابة، والرافضة أله عليا. الرافضة يتبرؤون من جميع الصحابة إلا من عدد، اكتب عندك ثلاثة. وهم علي وبلال وسلمان. نعم، أصم فيه ثلاثة وفي ناس قالوا ثمانية، بس عمر كان مات في هذا الوقت. وأهل السنة والجماعة بين هؤلاء لا يتبرؤون من أي صحابي، بل يترضون عن الجميع ويحمدون الجميع، لأن الجميع تشرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر مباحث هذا الأمر الذي هو مبحث الوسطية عند أهل السنة والجماعة بين الفرق. وكل هذه الفرق ما بين غال وجاف ومقصر، وأهل السنة دائما يذكرون في عقائدهم كما ذكره الطحاوي في آخر عقيدته، وكما ذكره جماعة أيضا يذكرون مبحث الوسطية، هذا ليبينوا أن أهل السنة رحمهم الله بين هؤلاء وهؤلاء ليسوا من الغلاة لنهي الله عز وجل عن الغلو، وليسوا من الجفاء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجفاء. قال الله عز وجل في الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في رميهم للجمار، فقال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والغلو يدخل في الاعتقاد ويدخل في الأعمال ويدخل في السلوك. اكتب عندك: ضابط الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. وأهل السنة ليسوا من الغلاء، بل تابعوا السنة والتزموا بها فكانوا على خير. ويقابلهم أهل الجفاء والتقصير إما في الاعتقاد وإما في الأعمال وإما في السلوك، وهؤلاء طرف آخر بعيد، وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء، فطريقتهم هي طريقة الصحابة. نقف عند هذا الحد كفاية ولا نكمل؟ طيب. قال شيخ الإسلام: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله والإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. هذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام علو الله على عرشه ومعيته على خلقه، كذلك أنه عز وجل مع علوه فهو قريب، فهو قريب في علوه عال في دنوه. وهذا الفصل نص فيه شيخ الإسلام رحمه الله على ذكر مسألة العلو والمعية والقرب والدنو، لأن هذه المسألة هي أشهر المسائل التي فيها الخلاف مع الأشاعرة أو المعطلة عموما. نعم، هو القرب. القرب، نعم، الدنو هو القرب يا أخوان. فهو رحمه الله ذكر في الفصل الأول أدلة العلو، وفي الفصل الثاني من السنة ذكر أيضا أدلة العلو والمعية والقرب، وهنا أيضا عقد هذا الفصل لبيان علو الله ومعيته لخلقه العامة والخاصة وقرب الله من بعض عباده، وذلك لتأكيد هذا الأمر، ألا وهو أنه مما دخل في الإيمان بالله الإيمان بالعلو. والذين أخرجوا علو الذات عن الإيمان بالعلو وقالوا إن الإيمان بالعلو هو الإيمان بعلو القدر والقهر، هؤلاء لم يؤمنوا بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأجمع عليه سلف هذه الأمة. قال: دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. ذكرنا تفصيل هذه الجمل فيما سبق، ونستفيد من هذا الكلام أن مسألة علو الذات لله عز وجل أنها في الكتاب بدلالة قطعية، والقرآن قطعي الثبوت، وأدلة علو الذات أيضا قطعية الدلالة، وكذلك تواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتواتر صارت الدلالة قطعية وصار الثبوت قطعيا، وما جاء في هذه الأحاديث دلالته أيضا قطعية، وأجمع سلف الأمة على ذلك، والإجماع له صفة القطعية. فإذا مسألة علو الذات لله تبارك وتعالى على عرشه هذه مسألة مقطوع بها، علو الله بذاته على خلقه، وأنه ليس في كل مكان وليس حالا بكل الأمكنة، هذه قطعية في الثبوت وقطعية في الدلالة. فمن أنكر العلو فإنه لم يؤمن بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنكر ما دل عليه إجماع السلف الأمة رحمهم الله تعالى. ولكن لأجل التأويل اختلف أهل السنة في تكفير نفاة العلو، لأنهم أولوا العلم بعلو الصفات علو القدر والقهر، وطائفة من أهل السنة كما ذكرنا فيما سبق كفروا نفاة العلو لأنهم أنكروا ما تواتر به الأدلة وكان قطعي الدلالة. وهذا الذي تواتر قال فيه رحمه الله من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعني مع علوه ومع كونه فوق سماواته على عرشه فهو معهم يعلم ما هم عاملون. اكتب عندك: وتنقسم الأدلة الشرعية باعتبار الثبوت إلى قسمين. قطعي الثبوت وهو المتواتر سواء في القرآن، سواء القرآن أو في السنة. قطعي الثبوت وهو القرآن أو بعض السنة. وتنقسم الأدلة باعتبار ما دلت عليه إلى قسمين. لا لحظة واحدة كده، القسم الأول اللي هو إيه؟ قطعي الثبوت. القسم الثاني ظني الثبوت، ظني الثبوت وهو أحاديث الأحد أو الغير متواترة من أول السطر. وتنقسم الأدلة باعتبار ما دلت عليه من أحكام إلى قسمين، تنقسم الأدلة باعتبار ما دلت عليه من أحكام إلى قسمين: قطعية الدلالة، قطعية الدلالة وهي ما لا يفهم منها إلا ما فهم منها، وهي ما لا يفهم منها إلا ما فهم منها. القسم الثاني ظنية الدلالة وهي المحتملة، وهي المحتملة. نرجع للكتاب. كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. معي إيديت عامة ولا خاصة؟ عامة. الله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. الشرح: هذه الآيات بدأها الله بالعلم في قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض، وختمها بالعلم في قوله: والله بما تعملون بصير. فصار تفسير المعية بما دلت عليه أول الآية وآخر الآية، صار تفسيرها عند السلف أنها معية علم، وهذه هي المعية العامة كما سبق أن بينا ذلك. وأما المعية الخاصة فهي خاصة لأوليائه، فهو معهم بتوفيقه وتأييده وإلهامه ونصره إلى غير ذلك من مقتضيات المعية الخاصة. ولأجل أن نفات العلو اشتبه عليهم قوله وهو معكم أينما كنتم، هل هذه المعية تقتضي حلولا في جميع الأماكن أم لا، فنفوا علو الذات لله عز وجل. وشيخ الإسلام استحضر هذا فأورد هذه الشبهة ونفاها في قوله: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. وقد سبق بيان ذلك أنفا، وبينا هناك أن كلمة مع في اللغة لا تقتضي اختلاطا ولا تقتضي أن تكون معية قرب بالذات، بل هي تقتضي المقارنة والاقتران بين الشيئين والصحبة بينهما، كما قال: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا معهم يعني في صحبتهم، ومن الصادقين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن معهم مع تفاوت ما بيننا في الزمان والتفاوت فيما بين الأبدان. فإذن المعية هنا مطلق الاشتراك والمقارنة والصحبة، ولهذا قال: ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. فقوله لا توجبه اللغة تنبيه على أنه تجيزه اللغة، لأن الاختلاط بالذوات هو أحد معاني المعية. فإن قيل لك أين كنت فقلت كنت مع فلان، يعني من جهة أن ذاتك مع ذاته، كنت أنت وهو بالأبدان في مكان واحد. ويكون على غير ذلك، كما يقول الرجل: فلان يعني فلان يعني زوجته معي، يعني لازالت في ذمتي وفي عصمتي وفي صحبتي مقترنة به ولم تخرج عن ذلك. فإذا كلمة مع في اللغة لا توجب معنى اختلاط الذات بالذات، ولكن هذا أحد المعاني. ومعنى مع في اللغة كما سبق بينه أوسع من ذلك، ولهذا عبر شيخ الإسلام بقوله: فإن هذا لا توجبه اللغة. وجاء في بعض النسخ: لا توجبه اللغة، لكن الصحيح والمعروف لا توجبه اللغة، لأن اللغة تجيز ذلك ولا توجبه. وشيخ الإسلام خاصة في المسائل اللغوية دقيق النظر. طيب، أنا أكف عند هذا الحد حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، وإن شاء الله بإذن الله يعني هنحاول جاهدين نقطع فيها شوطا، خاصة فيما يتعلق بمسائل القضاء والقدر وبعض صفات المولى عز وجل. الله عز وجل المسؤول والمأمول أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب.